بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة سبب لرؤية الله تعالى يوم القيامة. عندما يقف العبد في صلاته يراقب ربه ويناجيه، وربنا جل جلاله يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. فالعبد أيضا يراقب ربه بجميع أعماله وخواطره، فيراقب ربه بالطاعة فيأتيها كما يريده الله، ويراقب الإنسان ربه بالسنن فيأتيها، ويراقب الإنسان ربه بالآداب فيؤتيها على ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويراقب الإنسان ربه بالمعاصي بالكف عنها والندم عليها والاستغفار منها وهكذا. إذن عندما يقف العبد في صلاته يراقب ربه ويناجيه، ويستقبل القبلة، ويعلم أن ربه تلقاء وجهه، وهو يناجي ربه ويتغنى بالقرآن. الإنسان يقرأ القرآن بأحسن ما يستطيع قراءته، ويفصل كل حرف عن الحرف الآخر، ويأتي بكل حرف بما يليق به من التفخيم والترقيق وغير ذلك، ويأتي به واضحا مفهوما يسمع المرء نفسه، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهنا ما أذن الله لشيء، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، تأملوا معناه. فربنا جل جلاله يستمع لقراءة عبده القرآن، فأنت كلما قرأت سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة تقرأ، استذكر هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يستمع لقراءتك، وأن ربه بينه وبين القبلة وهو أقرب إلى ربه، كما جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال، أو يفعل هكذا. إذن هكذا يكون الإنسان في صلاته، ويستشعر الإنسان مشاعر الصلاة من الإخلاص وحضور القلب واستشعار المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الإحسان بكمال المراقبة للملك الديان، واستشعار الرجاء فيما يتكرر في الصلاة من الدعاء والتضرع والرغبة لسعة جوده وعفوه وإحسانه، واستشعار منة الله على العبد، واستشعار جمال الله تعالى، واستشعار التقصير في حق الله والافتقار إليه والمهابة منه والخوف من سلطانه تعالى. فالمصلي يعبد الله بالإحسان، فيقف بين يدي ربه كأنه يراه، ويتراءى الله بين عيني قلبه. وقد جاء في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن رجب: وقوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين،

هذا اليوم أفضل الأيام. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.